بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، جاء في الحديث عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله. وعلمنا أن الذين يراعون الشمس والقمر مقصود بهم المؤذنون الذين هم مؤتمنون في هذه القضية، هي أمانة من أجل أن يكون الوقت، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخر ذلك، حينما يثبت لنا أن التوقيت سيكون من خلال مراعاة الشمس والقمر والنجوم ليعلموا توقيت صلواتهم، فهم المؤذنون. إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله. وفي الحديث أيضا روي عن سيدنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي. يعني إذا مات الإنسان وهو يقول لبيك اللهم لبيك، مات وهو محرم، مات وهو يطوف، مات أثناء عمل عمرة أو حج، فإنه من حين أن يبعث من قبره أول كلمة يقولها لبيك اللهم لبيك. يعني هذا يكفيه هذا الشرف العظيم أنه حينما يبعث من قبره يلبي، وكذلك المؤذن حينما يبعث فهو يرفع نداء الله عز وجل ويقول الله أكبر. وفي الحديث أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، يعني المكان العالي الرفيع المعطر النظيف الذي ينظر إليه الناس نظرة سمو وعلو، ثلاثة من أصناف الناس على هذا المكان، وأراه قال يوم القيامة، يعني ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. زاد في رواية: يغبطهم الأولون والآخرون. عبد أدى حق الله وحق مواليه، أدى حق الله، قام بالفرائض التي عليه من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأدى كل ما عليه من واجبات تجاه الله سبحانه وتعالى، وأدى حق مواليه، حق الناس الذين يعاملهم، حق يعني أسياده، حق أساتذته، حق موظفيه، حق شعبه، حق كل الناس الذين هم متولي بهم وهم متولون به، فحق الناس أداه، سواء من له ومن عليه، من خلال ما هو مسؤول عنه ومن هم مسؤولون عنه. ورجل أما قوما وهم به راضون. في نحن نعلم حديث آخر: ثلاثة لا ترفع لهم صلاة، ورجل أما قوما وهم له كارهون. إذا كان له كره لا ترفع له صلاة. طبعا وذكرنا كما تذكرون أن الكره الذي يكون من خلال مخالفته لدينه، ليس من خلال والله بحبه أو ما بحبه، أمور شخصية، لا، إنما إذا كان مخالفا أمر الله والناس تكرهه لذلك فهذا لا ترفع له صلاة. أما إذا كانت أمور شخصية والله بينك وبينه معاملات أو كذا، هذا شيء آخر لا ينظر له بهذا المنظار. إذن من الذين يحشرون على كثبان من المسك هؤلاء: رجل أما قوما وهم به راضون. النوع الثالث: ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. يعني مين؟ المؤذن الذي ينادي بالصلوات الخمس، يقيم الصلاة ويؤذن للصلاة من أجل أن يكون عند الله في هذا المقام. وفي الحديث أيضا لفظه رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر. الآية القرآنية الكريم: هؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إلى آخر الآية الكريمة. من هؤلاء لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، يعني شلون لا يحاسبون؟ في كثير، نحن نعلم أصناف من الناس يدخلون الجنة بغير حساب، لا ينالهم، يعني لا يحاسبون، يدخلون الجنة بدون حساب. هم على كثب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله. ما هي الغاية من خلال تحسين صوتك في القرآن، من خلال فتح المصحف أمام الناس وجلوسك وأنت تقرأ، ما هي الغاية؟ ابتغاء وجه الله، فأنت واحد من هؤلاء. رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوما وهم به راضون، وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاء وجه الله. المؤذن ما هي غايتي لما أؤذن؟ هل ليكون صوتي حسن؟ يعني كان يقول الناس صوتي كويس؟ لا، أنا الغاية أن أدعو الناس بصوت حسن كما وهبني الله عز وجل هذه النعمة أن أظهرها. والله قال: وأما بنعمة ربك فحدث. موشي من عندي يعني. فإذا نسبت كل نعمة لله ذهب منها الرياء مباشرة. وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاء وجه الله، وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه. يعني معاملته مع الله كويسة ومعاملته مع الناس كويسة. هذا من هؤلاء الأصناف الثلاثة. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاتباع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.